إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والليلة بإذن الله تعالى مع الفصل الثامن، وهو الكلام على الولايات. والولايات جمع ولاية، والولاية بالكسر بمنزلة الإمارة، وأما الولاية بالفتح فتقال في النصرة أو في النسب. والمراد بالولايات هنا أي الإمارات التي يتولاها الأمراء فينظمون بها شؤون الرعية كما يتولون بها رعاية مصالحهم ومعاملتهم وسائر شؤونهم من أمور الدنيا وأمور الدين. هذا هو المراد بالولايات. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بثلاث من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم. نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، لأن ولاية أمر الناس بها صلاح الدين وصلاح الآخرة. وكما قلنا في أول الكتاب أن المقصود من الخلافة سياسة الدنيا بالدين، والمقصود من الولايات مراعاة مصالح الناس، وذلك بمراعاة دينهم أولا وما لا يصلح به الدين كالقسمة، قسمة الفيء والمال ونحوه، يعني هذا وذاك. ولذلك إذا كان الإمام عادلا وقائما بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه كان أعظم الناس أجرا. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل على رأس هؤلاء. وقوله: فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، هذه حقيقة ملموسة ومشاهدة، أن بني آدم يحتاج بعضهم إلى بعض. وكما اشتهر أن الإنسان مدني بالطبع، أو الإنسان مدني الطبع، وهذه العبارة تنسب إلى ابن خلدون، والناس لا يعرفون أحدا قالها قبلهم، حتى قال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله: هذا هو المشهور عند الناس، ولكن ابن القيم قالها قبلهم. لكن مع وجود الحاسب الآلي وجد أن هناك من قالها قبل ابن القيم وقبل ابن خلدون، فأبو حيان التوحيدي قالها وهو قد توفي سنة 400، يعني قبل ابن القيم 4 قرون، قالها ونسبها للأوائل، إذ قال: وقد قال الأوائل: الإنسان مدني الطبع، الإنسان مدني الطبع. ومعنى ذلك أنه لا بد له من الإعانة والاستعانة، لأنه لا يكمل وحده لجميع مصالح، لا بد له من الإعانة، يعين غيره ويستعين بغيره، لأنه وحده لا يستطيع أن يكمل مصالحه ولا أن يستقل بحوائجه، ما يستطيع أن هو يكون وحده قائما بما يحتاج إليه. ومثال ذلك رغيف الخبز الذي تأكله، هذا الرغيف لو تدبرت كيف يصل إليك لوجدت آلاف الأيدي قد تعاونت حتى يخرج إليك، بداية من الزارع الذي ألقى البذرة، ومن العامل الذي أجرى الماء، ومن الذي راعى الزرع حتى كبر، ثم الحصاد، ثم الطحن، ثم النقل، ثم بعد ذلك من الذي صنع هذا المصنع الذي يطحن هذا الطحين، إلى آخره. تجد آلاف من الأيدي تعاونت حتى يصل هذا الرغيف الذي لا تستغني عنه أبدا، تجد آلاف من الناس وصلوا استعاونوا على ذلك حتى يصل هذا الرغيف إليك. فالإنسان مدني بطبع، وإذا كان مدنيا بطبعه إذا لا بد له من اجتماع، وإذا كان له أن يجتمع مع غيره فلا بد أن يكون هناك رأس يرجع إليها الناس حتى لا يختلف، وهذا الرأس هو ولي الأمر أو الأمير أو الرئيس أو نحو ذلك مما يسميه الناس. استدل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج 3 في سفر فليؤمر أحدهم، وفي رواية: لا يحل 3 يكونون بفلات من الأرض إلا أمر عليهم أحدهم. أما الرواية الثانية فهي رواية ضعيفة قطعا: لا يحل 3 يكونون بفلات من الأرض إلا أمر عليهم أحدهم، هذه رواية ضعيفة. وإما إذا خرج 3 فليؤمروا أحدهم، فهذا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، ومن الناس من يضعف. لكن الفرق بين الرواية الأولى والثانية قول صلى الله عليه وسلم: إذا خرج 3 في سفر فليؤمروا أحدهم، هذا وإن كان ظاهره الوجوب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قد يحتمل الند، وهذا ما قاله كثير من العلماء، لكن الرواية الثانية توجب ذلك وتجعل ذلك واجبا. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يستدل بهذه الرواية، الرواية الأولى وكذلك الرواية الثانية، أن هذا اجتماع، اجتماع صغير و3، ولا بد لهم من رأس، لا بد لهم من أمير حتى لا يختلفوا، وحتى تتم مصلحتهم في سفرهم ويصلوا إلى حاجتهم بدون اختلاف. فإذا كان هذا في الاجتماع القليل فمن باب أولى أن يكون في الاجتماع الأكبر فالأكبر فالأكبر، وهكذا. نعم. يقول الشارح رحمه الله: يقول رحمه الله: لا قيام للدين إلا بها، وكذلك أيضا لا قيام للدنيا إلا بها. قال: لكن أهم شيء هو قيام الدين، وإذا قام الدين قامت الدنيا، وإلا حتى البلاد الكافرة الآن لا بد أن يؤمروا أحدا عليهم، ولا يمكن أن تستقيم الأحوال بدون أمير، ولا يمكن أيضا أن تستقيم الأحوال بأمير لا إمرة له ولا طاعة له. ولهذا ينكر أشد الإنكار على الذين يدعون إلى منابذة الحكام وعدم السمع والطاعة لهم، حتى لو كان الأمراء فساقا أو لهم معاص عظيمة أو لهم ظلم، فإن طاعتهم واجبة والخضوع لأمرهم واجب، إلا في شيء واحد وهو أن يأمروا بمعصية، فهؤلاء لا سمع لهم ولا طاعة. لكن مهما فسقوا في أنفسهم وظلموا الخلق، فإن الواجب طاعتهم والسمع لهم وعدم منابذتهم لما يترتب على منابذتهم وعصيانهم والتمرد عليهم من المفاسد العظيمة. وهذا طبعا كما مر بنا منهج أهل السنة والجماعة، أن طاعة أئمة الجور خير من الخروج عليهم لما يترتب على الخروج من مفاسد عظيمة. وقد يقول ذلك العلماء بناء على أنهم سمعوا ذلك من مشايخهم، ولكن من جرب ليس كمن قال. يعني احنا رأينا في هذه الأيام ما يدل على صدق كلام العلماء، وإن كنا نصدقه من قبل. رأينا هذه المفاسد التي لم تنتهي ولن تنتهي إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى، وذلك بسبب منابذة الحكام. نابذ فريق من قبل والآن ينابذ فريق، وكلما كان هناك حاكم ينابذه جماعة من الناس. لماذا؟ لأنك أرسيت قاعدة وهي جواز منابذة الحكام وجواز التظاهر وجواز الاحتجاج، فأنت أرسيت هذه القاعدة. فذق إذن كلما جاء رجل خرج عليه جماعة من الناس وطالبوا بإسقاطه وهكذا، فلا يستقر أمر الناس بمثل هذا، بل تزداد المفاسد يوما بعد يوم. نعم. قال: فلا بد من أمير، ولا بد من إمرة، ولا بد من اعتقاد إمرته وأنه واجب السمع والطاعة. قال: تصور أن يكون أمير ليس له إمرة، بمعنى أنه ليس قادرا على الأمر والنهي والتوجيه والتنفيذ، يضيع الناس. يعني زي اللي احنا فيه ده الآن، هذا هو الآن، أمراء ووزراء وشرط ومحافظون، ولكن ليس لهم أمر ولا نهي، كل من أراد أن يقول قال، ومن أراد أن يفعل يفعل، والناس صاروا في فوضى. وذلك لأن الناس رأوا الخروج على الأئمة، ولأن بعض الناس زينوا لهم ذلك. نعم. قال: لو كان أمير له إمرة وقوة لكن ينابذ ويعصى ويتمرد عليه فلا فائدة، بل هذا شر كبير، ولا يمكن أن تستقيم أحوال الأمة بمثل هذا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة للأمراء، وإن ضربوا ظهورنا وأخذوا أموالنا وإن لم يعطونا حقنا، فإن الواجب علينا أن نعطيهم حقهم ونسأل الله حقنا. طبعا حديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك في صحيح الإمام مسلم، وبعض الناس يطعن فيه، لكن على كل حال هو في صحيح الإمام مسلم، وسواء كان معلولا أو غير معلول، فليس المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك تزيين ضرب الظهور وأخذ الأموال للولاة، وإنما هذا على سبيل المبالغة في ظلم ولاة الأمور. ويغني عنه قول عبادة بن الصامت وغيره من الصحابة بيان النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأثرة عليه، والأثرة تشمل كل ذلك، أن يستأثر الأمير بالدنيا لنفسه أو لنفسه ومن حوله من حاشيته وأهله، فهذا يدخل فيه لا شك هذا الظلم الذي يتكلم عنه هذا الحديث. ولكن السمع والطاعة والصبر على جور الأئمة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. نعم. قال: فالمسألة مهمة جدا، الإمرة لا بد للناس من أمير. ولهذا قال السفاريني رحمه الله: ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام. الأمة ليس لها غنى عن إمام يطاع ويمتثل أمره. طبعا هذه يعني أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي وجوب تنصيب إمام للناس، ولا ينكر ذلك أيضا إلا مكابر. يعني تذكرون بالأمس قول بكر بن أخت عبد الواحد أن الأطفال لا يتألمون، كذلك الذي يقول يجوز للناس أن هم يبقوا بدون إمام، هذا قاله بعض المعتزلة، قاله بعض المعتزلة كالأصم قال القرطبي، وكان عن الحق أصم. لكن أن تسمعه في مثل هذه الأيام من ناس يدعون السلفية ويقول لك يجوز أن احنا نبقى من غير إمام، يقول هذا متى؟ عندما تحتج عليه وتقول إذا كان لا بد للناس من إمام، وصار المسلمون الآن مغلوبين ولا طريق إلى اختيار الإمام إلا بالطريقة المخترعة الغربية التي لا نؤمن بها، وهي طريقة الصناديق، فنقول لا بد أن احنا نذهب كما أفتى أئمتنا، ولا بد أن احنا ندلي بأصواتنا، ونحن كارهون لذلك. عسى الله عز وجل أن يغير ما نريد تغييره، أو عسى الله عز وجل أن يدفع شيئا من الضرر، لكن هؤلاء يقولون لا، لا تذهب، سيب الدين تخرب، وهذا طبعا شيء لا يرضاه عاقل. إذا كنا نقول لا بد من إمام، والآن الطريقة الوحيدة التي بين أيدينا ولا نستطيع تغييرها هي طريقة الاقتراع في الصناديق، أذهب أو لا أذهب؟ العقل يقول اذهب كما قال أهل العلم، والشرع كذلك يقول اذهب، وكن بذلك ناويا نية خالصة أن يغير الله تبارك وتعالى بك ما تراه من مفاسد، أو أن أنت تقلل الضرر الذي يمكن أن يقع على المسلمين. إذا اخترت مثلا رجلا فاجرا، أو تختار رجلا برا، يعني أنت لو تركت الآن الاختيار وصار لأهل الفجور الغلبة ونصبوا فاجرا، تجلس أنت في بيتك تنتظر التغيير الذي ترضاه أنت وتتمناه بدون تدخل منك؟ هذا لا يقول أيضا عاقل. إذن هذه أمور لا بد من الإحاطة به، لا بد من أمير، ولا بد من طاعة الأمير، ولا بد من السمع والطاعة، ولا بد من الصبر على جور الأئمة، ولا بد كذلك من المشاركة وعدم التخاذل بحجة أن هذه أنظمة كفرية وشركية ونحو ما نسمع. نعم. قال رحمه الله: وقوله إذا خرج ثلاثة في سفر ولا يحل لثلاثة أن يكونون بثلاث، يدل على أنه لا إمارة في المدن والقرى، لأن المدن والقرى لها أمير خاص من قبل ولي الأمر، فلا يمكن أن نجعل جماعة لهم أمير يمتثلون أمره ويطيعونه وهم في بلد فيه أمير. لكن في السفر ليس عندهم أحد يدبرهم، فلا بد لهم من أمير. وكذلك إذا كانوا في فلات من الأرض كبدو رحل مثلا يجوبون في هذه الأرض، لا بد لهم من أمير، وإلا لضاعت رواحلهم وفسدت. قال المؤلف رحمه الله: فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع، ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود، لا تتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا روي: إن السلطان ظل الله في الأرض. ويقال: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. قال: والتجربة تبين ذلك. أي نعم، يعني بقية كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد، أوجب هذه بناء على الرواية الثانية لا يحل، فأوجب صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، يعني هذا اجتماع قليل واجتماع عارض. عارض لماذا؟ لأنه خرج عن الإمارة في الحضر، فلا ينبغي أن يكون في السفر بدون أمير، تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع. يعني إذا كانوا ثلاثة طيب من باب أولى، إذا كانوا عشرة من باب أولى، إذا كانوا قرية أو كانوا محافظة أو كانوا أمة فلا بد لهم من أمير. ولأن الله عز وجل أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، هذا أيضا يحتاج إلى القوة ويحتاج إلى التنظيم. كما مثلا في السعودية مثلا عندك ولاية الحسبة، فهذه لو تركت هكذا بدون إمارة لوجدت فسادا، كما نجد مثلا في بلادنا أحيانا اندفاعا من بعض الناس في مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فيفسدون وهم يريدون الإصلاح، كالشباب الذين قتلوا شابا مثلا وهم يأمرونه بالمعروف وينهون عن المنكر منذ سنة تقريبا في مدينة السويس، ونحو ذلك مما حدث في بلدنا. لماذا؟ لأن هذا خرج بمفرده، ولعله يكون جاهلا لا يعرف الضوابط التي وضعها العلماء وهكذا، فكل هذا يحتاج إلى إمارة. وكذلك سائر ما أوجبه الله عز وجل من الجهاد والعدل ونحو ذلك، فالجهاد يحتاج إلى إمارة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبعث السرايا كان يؤمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أميرا، بل ربما لو غلب على ظنه أن هذا الأمير قد لا يكمل الوقعة وتتم الغزو على يديه يقول إن مات فلان ففلان وإن مات فلان ففلان، كما قال صلى الله عليه وسلم إن مات، أو ما قالش إن مات، إن قتل، إن قتل عبد الله بن جعفر فزيد، فإن قتل زيد فعبد الله بن رواحة، ومع ذلك الثلاثة قتلوا. هل وقف المسلمون يشاهدون عدوهم بدون إمام أو إمارة؟ لا، أمروا على أنفسهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، وذلك يعني أنهم كانوا يعلمون أن إمارة الجيش لازمة وأنه لا بد من ذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله: كل هذا حق، أنه لا يمكن أن يقوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والحج والجمع والأعياد إلا بإمام تعتقد إمامته ويطاع بالحدود الشرعية، لأنه لولا ذلك لكان من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، من يقيم الحج والجهاد، من يثبت دخول شهر رمضان وخروجه وما أشبه ذلك. يعني النهاردة كل اللي عايز يعمل حاجة بيعملها، في واحد هنا عامل مغسلة عربية على الاسفلت، مش مكفي كده، النهاردة بيعمل مظلة على الاسفلت، والله مظلة كبيرة بتكون تقريبا 30 متر تقريبا، يعني تقلش عن 30 متر على الاسفلت، واللي عندك اعمله. ليه؟ لان مفيش رادع، مفيش رادع، مفيش واحد يأمر ولا واحد ينهى، وانت لو ذهبت تأمر او تنهى يكون مفسدة عظمى. فغياب الولاة وغياب الأمراء في مواقعهم التي أنيطت بهم وعدم قيامهم بتحمل مسؤولياتهم التي أوكلها الله تبارك وتعالى إليهم، هذا من غش الرعية، وهذا فيه فساد للعباد والبلاد. نعم. كذلك مسألة، نعم، عامل بشرين سجاير وكاتب اللي هيقول السجاير حرام وضربه بالنار، مش هنقول له حرام، ليتهم يبيعون السجائر فقط، ده هم يبيعون فيها المخدرات، مش حد في العالم دي بتبيع سجائر بس. نعم. كل البترينات دي كلها من اولها لاخرها بتبيع المخدرات، بيبيعوا البنجو فيها 24 ساعة خدمة ليلية شغالة طول الليل. تفكر واحد قاعد يشني بس علبة سجاير فيها ربع جنيه، كلها بتبيع مخدرات. قال: لو كان الناس كل على رأي لكان هؤلاء يصومون وهؤلاء يأكلون وهؤلاء يعيدون وهؤلاء يصومون، فلا بد للأمة من إمام على كل حال. هذا برضو يعني يجعلنا نقول ان مسألة معرفة دخول شهر رمضان وخروجه لابد ان يجتمع الناس فيها على قول واحد، وهذا ما اشار اليه الشيخ الألباني رحمه الله، مع انه يرجح قول الجمهور في هذه المسألة، وهي مسألة ظهور الهلال في بلد من بلدان المسلمين يوجب الصوم على سائر البلدان. يقول: ولكن حتى يجتمع الناس على ذلك لا بد لكل قطر من الأقطار أن يتبع إمامه حتى لا يكون هناك اختلاف، وهذا ينبغي أن يراعى. حتى لو أخذت أنت بمذهب يخالف مذهب الناس فاكتم ذلك ولا تعلنه، لكن بعض الناس عندهم حب المخالفة، يعني إذا رأى ذلك ممكن يعلنه ويعمل خطبة جمعة ويعمل درس عشان يخلي الناس تخالف قول الحكومة، فلا بد من المخالفة، هو حياته مبنية على المخالفة، ما يعرفش يعيش إلا ما يظهر المخالفة. نعم. أيوة احنا نقول تكتم أنت وخلاص، تكتم إنما لا تعلن وتشغب وتؤلب الناس، هذا لا ينبغي. يعني شوف الشيخ الألباني رحمه الله من أكثر الناس تشددا في الأحكام الشرعية ويأخذ بظاهر الدليل، ومع ذلك يقول هذا، يعني يقول: إلا أن يجتمع الناس ويجتمع المسلمون على هذا المذهب فينبغي لكل قطر من الأقطار أنه يتبع إمامه في هذه المسألة حتى يتفق الناس فيما بعد. من أجل ماذا؟ من أجل المضرة التي ممكن تحدث، وحدث هذا، كان الناس تبقى في صيمة والناس بتعيد، عاملين عيد لوحده، عاملين عيد ويدعو للعيد ولا تعالى نعيد. قال: وروي أن السلطان ظل الله في الأرض لأن الله يظل به عن الفتن والشرور. قال: وأما القول الثاني يقال: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان، فهذا سبحان الله، يعني قد يبدو بعيدا لكنه في الواقع قريب. هذا كلام بعض السلف وليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام بعض السلف، ان 60 سنة من إمامة سلطان جائر خير من الناس من ليلة بلا سلطان، يعني المقصود من ذلك ان المفاسد التي تترتب على ولاية هذا الظالم وإن طالت ولايته، هذه المفاسد لا تقارن بمفسدة تكون في ليلة واحدة ليس فيها سلطان، الناس يفعلون فيها ما يشاءون، ليلة واحدة ممكن توازي أو تزيد على مفاسد 60 سنة من الظلم والجور. وأنت مثلا الآن إحنا كنا في ظلم وجور، لكن قارن الظلم والجور على مدار 30 سنة مثلا أو 40 سنة أو 60 سنة وقارن المفاسد التي وقعت خلال سنتين، قارن هتجد أن هذه المفاسد أعظم بكثير. طيب أنت الآن هل حصلت مصالح؟ حصلت مصالح ولكن ضئيلة جدا، هذه المصالح ضئيلة جدا، وأنت عندما تقول ذلك ينبغي أن تكون منصفا. احنا لا نقول مثلا رحم الله فلان ورحم الله حكم فلان، لكن احنا بنتكلم على كلام العلماء، هذا كلام العلماء. انت الان في مفاسد لا اول لها ولا اخر، يكفي هذه الدماء التي اريقت والتي تراق، يكفي ان السلاح الان لم يعد مطوى ولا سكينة ولا سيف، السلاح الان سلاح ناري يقتل. كان الان زمان يعني كان لما واحد بقى معه خرطوش لك ده فلان ده معه خرطوش، النهارده خرطوش ايه ده، بقول لك معاهم آلي موديل 2013 و2012 ومش عارف 12 ومش عارف وانواع بقى حاجات بقت. واحد النهارده بتاع فاكهه بيقول لي: والله يا عم الشيخ العيال كلها شاريين السترات اللي هي واقيه للرصاص. كل احنا كنا زمان نعرف ان السترة دي بشاشه لرئيس الجمهوريه, النهارده كل عيل جايب ستره اللي هي واقيه للرصاص دي. والله واحد بتاع الفاكهه بيقول لي النهارده, فشيء بقى ربنا يتولانا يعني برحمته. نعم. قال لان ليله واحده بلا سلطان فوضى, كل يغير على من دوني. ولهذا قال ابن المبارك فقد مر باحد الخلفاء فقال بعض الحاضرين يا أمير المؤمنين هذا الذي يقول وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها قال وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء العلماء ورهبانها العباد ثلاثة. فلما هم به قال أحد الحاضرين يا أمير المؤمنين هذا هو الذي يقول البسيط لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. قال هكذا يقول؟ قال نعم. قال الآن رضيت عنه فتركه. قال وهذا حقيقة, لولا الخلافة ما أمنت السبل ولكان الضعيف نهبا للقوي. ولهذا لولا الخلافة ما أمنت السبل ولهذا ولكان الضعيف نهبا للقوي. ولهذا 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان يصير الناس فوضى وهي ليلة واحدة. الله المستعان. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التجربة تبين ذلك. وهذا فيه فائدة, وهو أن الواقع قد يقوي الشيء الضعيف. نجد في أشراط الساعة أحاديث قبلها كده سطرين قال وشيخ الإسلام لا يعني أمراء الصوفية ومن أشبههم, فكل طائفة لها أمير. شيخ الإسلام يريد الإمرة العامة, ولهذا كلامه الأول في السفر ومراده بالإمرة الإمرة العامة. نحن الآن في بلد إذ لم يكن عندنا أمير لم تستقم لنا الحال. يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أول ما قرأنا إن الناس لابد لهم من أمير. ليس مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية إن كل جماعة يكون لها أمير, ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية بيتكلم على السياسة الشرعية وعلى ولاية أمر الناس, فيدلل بذلك على أنه لابد من إمارة, وهذه الإمارة هي الإمارة العامة وليست الإمارة الخاصة, إمارة الجماعات أو الأحزاب أو الطوائف. يعني هذا ينبه عليه الشيخ ابن تيمية رحمه الله. ثم يقول بعدها ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التجربة تبين ذلك. نعم. قال نجد في أشراط الساعة أحاديث إذا نظرنا إلى سندها وجدناها ضعيفة, لكن إذا قارناها بالواقع وجدنا أن الواقع يشهد لها, فهذا مما يدل على أن لها أصلا. وما قاله شيخ الإسلام عن التجربة يعني أن خلو الناس عن سلطان ولو لليلة واحدة فيها يحدث فساد عظيم تبين ذلك. قال المؤلف ولهذا كان السلف قال سؤال ذكرنا بأن السلطان لا يطاع في معصية الخالق, وذكرنا بأنه إن ضرب ظهورنا وأخذ أموالنا فإننا نطيع, مع أن ضرب الظهور وأخذ الأموال من معصية الله. الجواب هو الذي يفعله الآن هو الظالم, والحق لنا, فلنا أن نسقطه أي نسقط الحق طاعة للرسول, وإسقاطها وعدم منابذته طاعة لله ورسوله وهو ظالم. سؤال لو نابذناه لأطعنا الله لأننا لم نطعه في معصية الله؟ الجواب لا, هو مسلط علينا. لكن لو قال للناس اشربوا الخمر نقول لا سمع ولا طاعة. أما كونه يظلمنا فهو مأمور بشيء ونحن مأمورون بشيء, ومأمور بأن يكف ظلمه ونحن مأمورون بأن نصبر عليه، فالجهة منفكة. يعني هذا الإمام أو هذا السلطان أمره الله عز وجل بالعدل فجار، أمره الله تبارك وتعالى بالإصلاح فأفسد، أمره الله تبارك وتعالى بالنصح فغش. يبقى إذن هو لم يقم بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه، وأنت أمرت بالسمع والطاعة والصبر. فإذا كان هو لم يقم بواجبه فقم أنت بواجبك. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. سؤال: ما تقول في من يقيم في بلاد الكفر لتجارة ونحوها؟ المقيمون الآن ألا يجب عليهم أن يجعلوا لهم أميرا يصدرون عن رأيه ويعودون إليه في خلافاتهم ويقضي بينهم حتى لا نقط تقريبا، حتى لا يختلفوا؟ أما كونه مرجعا لهم في مشاكلهم فلا بأس، وأما بالحكم العام فلا. لو جعلوا أميرا على أن يطبق الشريعة في ظل هذه الحكومة الكافرة ظاهرا وينابذ الدولة لا يجوز، لأنه يلقي بنفسه للتهلكة. مفهوم الكلام؟ يقول: لكن في مشاكلهم الخاصة لا بأس أن يجعلوا، كما أنهم يجعلون مفتيا مثلا. ثاني يقول الشيخ رحمه الله: لو جعلوا أميرا على أن يطبق الشريعة في ظل هذه الحكومة الكافرة ظاهرا وينابذ الدولة لا يجوز. يعني لا يجوز مثلا لمجموعة من الناس في أمريكا في ألمانيا كذا يقولون: نحن نطبق الشريعة الإسلامية ونحكم بالشريعة الإسلامية في هذا المكان، من أحب أن ينحاز إلينا فليأتنا. هذا لا يجوز. لماذا؟ لما يترتب على ذلك من الفساد، لأنهم لن يمهنوا لحظة واحدة، سينقضون عليه وعلى من معه من المسلمين ولا يبقى لهم أثر بعد ذلك. فيقول: هذا لا يجوز لأنه يلقي بنفسه للتهلكة، لكن في مشاكلهم الخاصة لا بأس أن يجعلوا، كما أنهم يجعلون مفتيا مثلا. نعم. نية؟ لا لا لا، لا ما قالش كده. يعني الشيخ يقوي، ما قالش يقوي الحديث الضعيف، بيقول يقوي الشيء الضعيف. يعني في فرق بين يقول يقوي الحديث الضعيف ونقول يقوي الشيء الضعيف. يعني الشيء الضعيف أنت عندما تقول هذا حديث ضعيف تقول هذا حديث ضعيف لغلبة الظن عندك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، وعندما تقول هذا حديث صحيح أيضا لا تجزم، بيبقى غلبة الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. فالحديث الضعيف هذا يغلب على ظنك أنه لم يقله، فلما يأتي الواقع يوافق هذا، يبقى الحديث زي ما هو ضعيف، ولكن هذا قد يكون معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، إنما لا يترتب عليه حكم، لأنه صار واقعا خلاص. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. رواه مسلم. قال الشارح: هذا حق الله وحق المجتمع وحق الولاء، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. طبعا هذا الأول كلام فضيل بن عياض هذا ثابت عنه: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. فقيل له: كيف هذا؟ يعني ازاي تبقى دعوة مستجابة وانت تتنازل عن هذه الدعوة للسلطان؟ فقال: اذا كانت للسلطان عمت، اذا كانت ليه للسلطان عمت اي عم نفعها الناس، اما اذا كانت لي خصت، يعني لو هذه الدعوة لي فالنفع سيكون نفعا ايه خاصا، اما اذا كانت هذه الدعوة المستجابة للسلطان ودعا له بالصلاح فصلاحه يعود على الرعية أولا، يعود على الرعية أولا. فلذلك كان يقول: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. نعم. قال: هذا حق الله، حق المجتمع أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، التمسك بالدين وألا نتفرق، وأن نجتمع ما أمكننا الاجتماع. والثالث حق الولاء. طبعا الاجتماع هذا كما في الحديث: أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله فسره بعض العلماء بأنه كتاب الله عز وجل، وهذا تفسير عام وصحيح. بعضهم يفسر الحبل بالجماعة، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يقول السياق يدل على ذلك، أن احنا نجتمع في جماعة واحدة، وهي جماعة المسلمين التي على رأسها ولي الأمر أو إمام المسلمين أو رئيس الدولة. أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، بذل الخير للمنصوح. نصيحة بذل الخير للمنصوح. ومن النصيحة النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. قال: والثالث حق الولاء، أن تناصحوا من ولاه الله أمركم، والمناصحة في كل شيء بحسبه، إما بالقول مشافهة إذا أمكن، وإما بالكتابة، وإما بالوساطة. الفرق بين بحسب وبحسب إيه الفرق؟ عشان ما عندش تغلط فيها. حسب أيوة بحسب من الكفاية، حسبك بحسب على قدر. يبقى ما تيجي بقى المعنى كده، يبقى بالفتح بحسبه. قال: والمناصحة في كل شيء بحسبه، إما بالقول مشافهة إذا أمكن، وإما بالكتابة، وإما بالوساطة، يوسطون من يتكلم مع السلطان إذا كانوا لا يستطيعون. ومن المناصحة له تأليف القلوب عليه على ولي الأمر، وأن يبتعد عن كل ما يوجب النفرة منه والحقد والعداوة، لأنه ليس من النصيحة للإنسان أن تملأ قلوب الناس عليه حقدا وعداوة. نعم. بل أن تملأ القلوب تأليفا، وأن تعتذر عما يمكن الاعتذار عنه، وإذا كان شيء لا بد من إدانته فالمناصحة. اقرأ يا شيخ محمد الكلام الجميل بتاع الشيخ ابن عثيمين هذا. قال: ومن المناصحة له تأليف القلوب عليه على ولي الأمر، وأن يبتعد عن كل ما يوجب النفرة منه والحقد والعداوة، لأنه ليس من النصيحة للإنسان أن تملأ قلوب الناس عليه حقدا وعداوة. وعد العلماء هذه من حقوق ولي الأمر على الرعية، من حق ولي الأمر على الرعية. لما عد العلماء حقوق ولي الأمر جعلوها 10 تقريبا من هذه الحقوق: جمع القلوب النافرة عنه إليه، يعني كل من ينفر عن ولي الإمام عن ولي الأمر تحاول أنت تقربه منه وتجمعه إليه، مش العكس، أن الناس تبقى مجتمعة على ولي الأمر وأنت تسعى في تفريق الناس عنه وتنفيرهم منه، كما يحدث الآن من الأحزاب السياسية ومن وسائل الإعلام، وحتى من يسمون أنفسهم الأحزاب الإسلامية يعني شربوا من نفس المعين الآن. مسألة سياسية الآن، صار هؤلاء يطعنون ويفعلون ما يفعله هؤلاء الجهال الحمقى، وكأن الدين يعني لا دخل له الآن في السياسة كما يقول العلمانيون، فالدين جعلوه جانبا ونحوه، وجعلوا الحاكم على أقوالهم وأفعالهم المصالح الشخصية. ممكن واحد يطلع يطعن في رئيس الجمهورية ويخرج أسرارا. لماذا؟ لأنه أسيء إليه، لأنه عزل، لأنه مش عارف إيه، لأنه يرى كذا وكذا ويطعم ويقول إحنا بنفعل ذلك من باب تقويم الخطأ ومن باب إن المسألة ليس فيها محاباة ونحو ذلك. هذا ليس من الدين، هذا ليس من الدين، هذا أقرب إلى الفساد منه إلى الإصلاح. فشوف كلام الشيخ رحمه الله: ومن المناصحة له، أي لولي الأمر، تأليف القلوب على ولي الأمر، وأن يبتعد عن كل ما يوجب النفرة. يعني لو كان في أمور حقيقية توجب النفرة لا ينبغي إعلانها ولا ينبغي إظهارها، ينبغي أن هي تخفى حتى لو كانت موجودة، لأنه ليس من النصيحة للإنسان أن تملأ قلوب الناس عليه حقدا. يبقى منين أنت بتنصح ولي الأمر، ومنين أنت بتعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تناصحوا من والله الله أمركم، وأنت تسعى إلى تنفير الناس عنه حتى ينفضوا ويسقط كما تريد أنت. قال: بل أن تملأ القلوب تأليفا، تملأ القلوب تأليفا، وأن تعتذر عما يمكن الاعتذار عنه. إذا كان هناك ما يصدر منه مما يمكن أن يلتمس له وجه من الخير أو تأويل صحيح، تقول: والله نحن نظن أنه فعل كذا لأجل ذاك، لأجل كذا. وإذا كان شيء لا بد من إدانته فبالمناصحة، إذا كان لا شيء لا بد من إدانته فبالمناصحة، يعني المناصحة بينه وبينه، أي بين الناصح وولي الأمر. وهذا ينبغي أن يكون سرا ما أمكن، هذا هو الأصل في مناصحة ولاة الأمور، أن يكون سرا. أما إذا رأيت شططا منه فيجوز أن تذكر هذا الشطط ولا تنسبه إليه، ولكن تقول: هذا الأمر لا يصح ولا يجوز، والأدلة الشرعية كذا وكذا، لكن لا تقول: هو فعل كذا ونحن نقول له كذا ويا فلان كذا وكذا. هذا ليس من منهج السلف الصالح. نعم. قال: وأن تعتذر عما يمكن الاعتذار عنه، وإذا كان شيء لا بد من إدانته فالمناصحة. أما ملء القلوب على ولاة الأمور على ما هم عليه من الخطأ فهذا لا يزيد الأمر إلا شدة. أما ملء القلوب على ولاة الأمور فيما هم عليه من الخطأ، فيما هم عليه من الخطأ، فيما هم عليه من الخطأ فهذا لا يزيد الأمر إلا شدة. ولهذا نجد بعض الناس الذين هم في غير بلادنا الذين أرادوا أن يرغموا بالقوة الدولة على الرجوع إلى الإسلام، ما الذي حصل؟ حصل العكس، حصل شر عظيم كثير، حتى أخذ العاطل بالباطل، وصار أي إنسان يوجد عليه سمة خير فهو إلى السجون. ولا حاجة أن نضرب الأمثال لأنها واضحة معلومة الأخبار. فالدين الإسلامي كله خير، وأنتم إذا وجدتم من ولاة الأمور شيئا مخالفا فادعوا الله لهم، لأن بصلاحهم صلاح الأمة. لكن تسمع بعض السفهاء إذا قلت: الله يصلح ولاة الأمور، الله يهديهم، قال: لا، الله لا يصلح. سبحان الله، أعوذ بالله، إذا لم يصلحهم الله ادعوا الله لهم بالهداية والصلاح، والله على كل شيء قدير. كم من إنسان كان من أبعد الناس عن الخير فإذا أراد الله قلب قلبه للخير. قال المؤلف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: أصلاً حسب.